السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو تحفة النساك في فضل السواك للعلامة عبد الغني الميداني. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه عبد الغني ابن طالب ابن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 22 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 98 بعد 200 والألف، وله من العمر 70 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا في ديباجة الكتاب، فسماه تحفة النساك في فضل السواك. المقصد الثاني بيان موضوعه، تتعلق هذه الرسالة اللطيفة بحكم شرعي وهو السواك، ببيان جملة من مسائله الفقهية. المقصد الثالث توضيح منهجه. جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه مقسوما إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، وأورد في كل مجمع منها ما يناسبه، فجعل المقدمة في تعريفه وحكمه، والأبواب الثلاثة في وقت استعمال السواك وكيفيته ومنافعه، والخاتمة في أفضل السواك وموضعه وحكمه للصائم، وختم ذلك بفائدة ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ملأ رحمه الله تعالى كتابه على اختصاره بالنقل عن جملة من كتب مذهب الحنفية رحمهم الله، لأنه حنفي المذهب، وأورد طرفا من الأدلة الشرعية المتعلقة بهذا الباب. ومن المعلوم أن أحكام السواك مبنية على المأثور في الحديث النبوي، ولم يأتي شيء يتعلق به في القرآن الكريم، فأورد أحاديث عدة، لكنه لم يعتني بتمييز مراتبها والتنبيه إلى درجاتها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بسائر الأوقات والأزمان، الذي نضر وجوه الفقهاء وجعلهم ورثة الأنبياء. قوله رحمه الله الذي نضر وجوه الفقهاء، تجوز في العبارة، لأن المأثور أن النظرة لأصحاب الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه. فالدعاء هو لنقلة الحديث، ووصف النضرة هو لنقلة الحديث، ولو لم يكن أحدهم فقيها، فهو تجوز في العبارة على إرادة أن الفقه لا يكون إلا بنقل وحديث، واتباع المنقول أولى من غيره. نعم. والصلاة والسلام على خير نبي اصطفاه القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه ومن تلاهم باقتفاء الآثار. أما بعد، فهذه رسالة مشتملة على فوائد حسان ودرر ثمان، اقتطفتها من كتب الأقدمين من الفقهاء والمحدثين، وسميتها تحفة النساك في فضل السواك، ورتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. المقدمة في تعريفه وحكمه: السواك بكسر السين، وهو العود الذي يستاك به كالمسواك، واسم للاستياك أيضا، وهو المراد بعبارة الفقهاء، لأنه يقال ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالمسواك، وإذا لم يذكر الفم يقال استاك. قال في مختار الصحاح: السواك المسواك، قال أبو زيد: جمعه سوك، مثل كتاب وكتب، وسوك فاه تسويكا، وإذا قلت استاك وتسوك لم تذكر الفم، انتهى بحروفه. وقال في القاموس: ساك الشيء أدلكه وفمه بالعود، وسوكه تسويكا واستاك، وسوكه تسويكا واستاك وتسوك، ولا يذكر العود ولا الفم معهما، والعود مسواك وسواك بكسرهما ويذكر. وقال في غاية البيان: والسواك أي استعماله سنة، لأن الخشبة التي تسمى سواكا ومسواكا أيضا ليست بسنة، وحذف المضاف لأمن اللبس كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير خلال الصائم السواك، أي استعماله انتهى ببعض تصرف. وكلام ابن مالك يميل إلى هذا. قال في شرح الوقاية: والسواك أي استعماله، وهو اسم للخشبة المرة المعينة للاستياك، انتهى. وقال القهستاني في كتابه جامع الرموز عند قول الماتن: وسننه السواك، أي الاستياك كما في المقاييس فلا حذف. وقال في نور الإيضاح: والسواك، قال الشارح، بكسر السين، اسم للاستياك وللعود أيضا، والمراد الأول، انتهى. قال المحشي: قوله والمراد الأول، أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف، انتهى. قال في الكنز: والسواك، قال في البحر، أي استعماله اسم، لأنه اسم للخشبة كذا في الشروح، ولا حاجة إليه، لأن السواك يأتي بمعنى المصدر أيضا كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، انتهى. فقد علم أنه لا حذف، وإن وهم بعض الشراح كما بين ذلك آنفا فتأمل، وهو سنة مؤكدة بدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم. قال في الهداية: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه. قال العيني: أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على استعمال السواك. والعجب من المصنف رحمه الله أنه ذكر أن استعمال السواك سنة، ثم احتج على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة. وقد علم أن المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على فعل شيء تدل على الوجوب، وقد اعتذر عنه الشراح بأن المواظبة مع ترك دليل السنية وبدونه دليل الوجوب، وقد دل على تركه حديث الأعرابي، فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك، فلو كان واجبا لعلمه. قال الأكمل: ويستدل بترك التعليم على عدم الوجوب دفعا للتعارض، فإن عدم الترك يدل على الوجوب، وترك التعليم يدل على عدمه، انتهى بتصرف. ويدل على السنية أيضا ذكر المتون، لأن غالب المتون ذكرت السواك في أول السنن، لكن صاحب الهداية قال: الأصح أنه مستحب، وكذلك صاحب المشكاء. والحديث يقوي السنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ مسلم، ورواية البخاري: مع كل صلاة، أخرجاه من حديث أبي هريرة. وأخرجها النسائي عنه عند كل وضوء. وأخرجها ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والحاكم من طريق آخر، وعلقها البخاري. وروى أبو حنيفة عن أبي يعلى عن تمام أو أبي تمام عن جعفر بن أبي طالب أو العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكوا، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ويقوي السنية أيضا ما ورد أيضا أن كل صلاة به تفضل 70 صلاة بدونه. وقد قال محمد بن العز في التنبيه على مشكلات الهداية قوله في السواك: والأصح أنه مستحب مشكل، بل الأصح أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. أخرجه البخاري. انتهى. وكلام الحلبي في شرح المنية يقوي الاستحباب، لأنه قال: ومن الآداب أن يستاك، ثم قال بعد نقل عبارة الهداية. واستدل ابن الهمام على الاستحباب بأنه لم يرد حديث صريح بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتهى بتصرف. لكن رواية عائشة رضي الله عنها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ ويصلي، دليل على أنه كان ذلك عادته عليه الصلاة والسلام. وروي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وقد وفق بعضهم بين السنية والاستحباب بأنه سنة في ابتداء الوضوء، مستحب فيما سوى ذلك. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته. فقد أوجبه داود أيضا حتى نقل عنه بطلان الصلاة بتركه. واحتج كل من داود وابن راهويه للوجوب بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك، وقوله عليه الصلاة والسلام: استاكوا، وبما روي عن سعيد: افترضت عليهم السواك مع كل وضوء، وروي مع كل طهور. قال العيني: ذكره في الإمام، وخرجه أحمد أيضا. انتهى. ورد عليهما بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، نفى الأمر به للمشقة فينفي الوجوب لذلك، فثبت ما دون الواجب وهو السنة لعدم المانع وهو المشقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من المقدمة تعريف السواك، ثم شرع يبين حكمه. ومما يتلخص مما ذكره رحمه الله تعالى في تعريف السواك أن كلمة السواك تطلق على معنيين اثنين: أحدهما الفعل نفسه، والثاني آلته. فيسمى دلك الأسنان على الصفة المعروفة سواكا، يعني تسوكا بفعله على هذه الصورة، كما أن آلة الفعل الذي يقع به ذلك الأسنان أو اللسان أو اللثة تسمى سواكا، فالسواك مصدر، وكذلك هو آلة للفعل. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تذكيره وتأنيته، والأظهر والله أعلم جواز هذا وذاك، إلا أن التذكير أعلى، أي هو اللغة الأفصح، فيذكر ويؤنث وإن كان التذكير أعلى. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد أن نقل طرفا من كلام أهل العربية، سواء في تأليفهم المصنفة كالمنقول عن الرازي في مختار الصحاح، أو ابن فارس في المقاييس، أو ما نقله عن الفقهاء من الحنفية في بيان المعاني اللغوية، انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم السواك، وذكر عبارات أهل مذهبه من الحنفية. ومما ينبغي معرفته أن ألفاظ الأصول قد تختلف فيها المذاهب، فيقع في مذهب مثلا إيقاع السنة والمستحب والندب على معنى واحد فيعبرون عن ذلك المعنى بألفاظ متعددة، وفي مذهب آخر يقع كل لفظ على معنى يختلف عن المعنى الآخر، كطريقة الحنفية رحمهم الله تعالى في السنة والمستحب، فالسنة عندهم أكد من المستحب لأن السنة ينضم إليها المواظبة، فإن لم تقع المواظبة فإن ذلك يكون استحبابا. وأورد بعض فقهاء الحنفية على من استدل بدليل المواظبة، أورد على المستدلين به أن المواظبة على الفعل تفيد الوجوب عند قوم منهم، وأجيب بأن المواظبة إذا انضم إليها الترك حينا والفعل حينا صار ذلك دالا على الاستحباب غير دال على الإيجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته أحكام الصلاة وابتدأها بالوضوء لم يذكر له السواك، فهذا خبر وقع فيه ترك ذكر السواك فيدل على عدم الإيجاب. ويبقى التردد عندهم بين السنية والاستحباب، والمختار هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بل حكي إجماعا، ونقل الإجماع أقوى وأولى بما سيأتي من أن السواك سنة لما استفاض في ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في مواضع مختلفة تارة، وفي الحث عليه في أحاديث أخرى تارة أخرى. فلأجل ما ورد من الأحاديث في هذا وذاك قيل إن السواك سنة، ومن عبر عن السنة بما اصطلح عليه جمهور الأصوليين من الندب والاستحباب ساغ عند ذلك أن يقال إن السواك سنة، أو أن يقال إن السواك مستحب، أو أن يقال إن السواك مندوب. والأكمل هو التعبير بتعبير السنة لأنه هو الوارد في الأخبار، فالقول عن حكم لم يبلغ الإيجاب سنة أولى من الفزع إلى ألفاظ جديدة اصطلح عليها الفقهاء، وإن كان اسم السنة يقع على معنى أعم من هذا كما هو مبين في محله، فقد يقع على الشرع جميعا كما في حديث العرباض في السنن عليكم بسنتي، فإن السنة ها هنا اسم لجميع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى أخبارا يستدل بها على السنية، منها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي أو على الناس أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ صحيح آخر عند كل وضوء. وأورد حديث العباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تصلون علي قلحا إلى آخره، وهو حديث ضعيف. وأتبعه أيضا بذكر الحديث الوارد في أن الصلاة بسواك تفضل 70 صلاة بدونه، وهذا حديث قد رواه أحمد وابن خزيمة وإسناده ضعيف، من الأحاديث التي دلسها محمد ابن إسحاق. وإذا علم أن هذه الأحاديث الثابتة دلت على الاستحباب والسنية فما توهم من الوجوب إن وجد قائل به فيه نظر، لأن الأمر فيها دال على الندب ولا يبلغ الإيجاب، ولم ينقل من طريق وثيق عن أحد من فقهاء الإسلام القول بالوجوب. وما ذكره المصنف وغيره من الفقهاء أن إسحاق بن راهويه حكى الوجوب إن تركه عمدا بطلت صلاته، فالأمر ما قال فيه النووي أنه لا يعرف عنه من طريق صحيح، وفي إبطال الصلاة به بعد عن أصول إسحاق فلا يشبه أصوله ولا قوله، فإنه كان تباعا للآثار ولم يأتي في شيء منها إيجاب إعادة الصلاة في حق من تركه، فيبعد مع كمال اتباعه التعدي بإبطال صلاة أحد من المسلمين دون أثر يعول عليه، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين. وما نقله كذلك جماعة من الفقهاء عن داود أنه يذهب إلى الوجوب فيه نظر، فإن المحكية في كتاب المحلى وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الظاهرية أن السواك سنة، وبالجملة فمن حكي عنه من الفقهاء القول بالوجوب وهما إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري لم يثبت ذلك عنهما من وجه يعول عليه، وردهما إلى طريقة الجمهور من القول بالسنية أولى بمقامهما. وعند ذلك فإن نقل الإجماع على السنية قوي لعدم وجود مخالف محقق، فالصحيح والله أعلم أن السواك سنة بدليلين اثنين، أحدهما الأحاديث والثاني الإجماع على أن السواك سنة. والأحاديث التي ذكرها للاستدلال للقائلين بالوجوب كقوله عليكم بالسواك أو قوله استاكم أو قوله افترضت عليهم السواك مع كل وضوء لا يثبت منها شيء، بل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة دال على عدم الإيجاب، فإن لولا دالة على امتناع لوجود، فامتنع أمرهم صلى الله عليه وسلم لهم لوجود المشقة عليهم، وهذا يدل على نفي الإيجاب وثبوت السنية والاستحباب. نعم. قال واختلف العلماء هل السواك من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة أو من سنن الدين، فقال بعضهم من سنن الوضوء، وأورد أحاديث منها ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وعن مالك مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي والدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع كل وضوء. وروى البيهقي من حديث مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وأكثر الرواة عن مالك هكذا مرفوعا. وقال بعضهم من سنن الصلاة، وأورد أحاديث منها ما رواه الستة في كتبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وقال مسلم عند كل صلاة. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال العيني فإن قلت كيف التوفيق بين رواية كل وضوء ورواية كل صلاة، قلت السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة، لأن الوضوء شرع لها فتحمل الأحاديث التي فيها عند كل صلاة على ما ذكرنا توفيقا بين الأحاديث، ولأن السواك عند الصلاة ربما جرح الفم وأخرج الدم وهو نجس بلا خلاف، وإن كان خلاف في انتقاض الوضوء به فيجتنب عن ذلك انتهى. وقال بعضهم هو من سنن الدين وهو المنقول عن أبي حنيفة لأنه قال رضي الله عنه السواك من سنن الدين، ووردت أحاديث تدل على ذلك منها ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح. ومنها ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة فذكر منها السواك. ومنها ما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطهارات أربع: قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك. ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: ما زال جبريل يوصيني بالسواك الحديث. ومنها ما رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها: هن لكم سنة وعلي فريضة، السواك والوتر وقيام الليل. ومنها ما رواه أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. واعلم أنه يستحب في حالات منها عند تغير الفم وعند القيام من النوم، ومنها عند الاجتماع مع الناس كيوم عرفة والمزدلفة ورمي الجمار وصلاة عيد وغير ذلك، ومنها عند القيام إلى الصلاة إذا لم يكن مستاكا عند الوضوء وأمن من خروج الدم، وإذا لم يأمن فلا يستحب، ومنها عند قراءة القرآن والحديث. فائدة: قال الونائي: يجب السواك على المرأة إذا أمرها زوجها، وعلى الأمة والعبد إذا أمرهما السيد، وعلى من تغير فمه من أكل الثوم والبصل أو من مص الدخان وأراد دخول المسجد. انتهى. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم السواك وأنه السنية، ذكر اختلاف أهل العلم في السواك، هل هو من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة أو من سنن الدين، فذكر أولا قول بعضهم أنه من سنن الوضوء، وأورد في ذلك الأحاديث التي فيها ذكر الوضوء، ذكر السواك مع الوضوء، وهي ثلاثة أحاديث، الصحيح منها هو حديث أبي هريرة الذي قدمه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأتبع ذلك بالقول الثاني، وهو قول من قال إنها من سنن الصلاة، وأورد في ذلك الأحاديث المصرحة، وفيها لأمرتهم بالسواك مع كل الصلاة، مع كل صلاة. والحنفية مذهبهم أن محل السواك هو عند الوضوء دون الصلاة، فلا يستحب في مذهب الحنفية السواك عند القيام إلى الصلاة، بل السواك عندهم محله قبل الوضوء. ولذلك طلبوا التوفيق بين رواية كل وضوء ورواية كل صلاة، وذكر العيني منهم ما نقله عنه المصنف هاهنا من أن من تسوك قبل وضوئه يكون قد تسوك لصلاته، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، فإذا تسوك المرء للمفتاح تسوك لها. والصحيح مذهب الجمهور، وهو أن السواك يشرع عند الوضوء ويشرع بعد ذلك عند الصلاة، جمعا بين الروايتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ الإنسان شرع له أن يستاك، وإذا قام إلى صلاته شرع له أن يستاك. لكن القائلين بهذا وهم الجمهور اختلفوا في محله من السواك، في محله من الوضوء، هل يكون قبل الوضوء فيتسوك الإنسان ثم يتوضأ، أم يكون مع المضمضة فإذا شرع في المضمضة تسوك. والأظهر والله أعلم أن السواك يتقدم على الوضوء، ويدل على هذا الأثر والنظر. فأما الأثر فإن ابن عباس لما نعت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بيتوتته عند خالته ميمونة قال: استيقظ وتسوك وتوضأ. وهذا يدل على استقلال كل فعل عن الآخر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم هذا فعل، وتسوك هذا فعل ثان، وتوضأ هذا فعل ثالث. وأما دليل النظر فذلك أن السواك يحرك ما يكون عالقا بين الأسنان أو في أعلى اللثة أو على اللسان، وإذا حركه وأثاره كان اندفاعه بعد ذلك بالمضمضة في الوضوء أقوى وأوثق. فالقول بأن السواك يتقدم على الوضوء أثبت من جهة الدليل، فيشرع للإنسان إذا قام إلى وضوئه أن يتسوك، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه، ثم إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يتسوك للصلاة. وذكر القول الثالث، وهو قول من قال إن السواك من سنن الدين، وذلك لما جاء فيه من الأحاديث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث، الثابت منها حديث عائشة الذي رواه مسلم 10 من الفطرة، فذكر منها السواك، فيدل هذا على أن السواك من جملة السنن الثابتة بفطرة الدين. والحق أن القول بأن السواك من سنن الدين يعم جميع ما تقدم من أفراد، فيكون السواك سنة من سنن الدين وشعارا من شعائر أهله، ومن جملة مواقعه الوضوء والصلاة والاستيقاظ من النوم وغيرها من المواضع التي جاء الدليل بها. ويكون هذا القول وهو أنه سنة من سنن الدين عاما ترجع إليه الأفراد الأخرى التي تقدمته وغيرها من نظائره عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء، وهي عند تغير يستحب فيها السواك، وهي عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الاجتماع مع الناس كيوم عرفة والمزدلفة وعند القيام إلى الصلاة، إلا أنه قال إذا لم يكن مستاكا عند الوضوء، وهذا على مذهب الحنفية خلافا للجمهور كما تقدم، ومنها عند قراءة القرآن والحديث. وهذه المواضع منها ما ثبت به النص وصار سنة ظاهرة بلا ريب كالتسوك عند الوضوء أو الصلاة أو القيام من النوم، ومنها ما يحمل عليه مقتضى الاستحباب عند اجتماع الخلق كيوم عرفة ومزدلفة وغيرها بأن يكون الإنسان على رائحة طيبة، ومما يطيب به فمه السواك، وكذلك عند قراءة القرآن والحديث، وسيأتي أن الملك يضع فمه على فم القارئ إذا قرأ فيتطيب له بالسواك. والحديث صنو القرآن، فكما يطيب الفم لقراءة القرآن يستحب أن يطيب لقراءة الحديث. وختم هذا المبحث بفائدة عن الوناء رحمه الله في ذكر وجوب السواك في أحوال، وذلك إذا عرضت قرينة خارجة عن مناط المسألة، وهي إذا وقع أمر ممن له أمر كزوج لامرأة أو مالك لأمة وعبد إذا أمرهما السيد، أو على من تغير فمه من أكل ثوم وبصل أو دخان وأراد دخول المسجد فإنه مأمور بإزالة ذلك على وجه الإيجاب، ومما يزال به ذلك السواك. وهذا الذي ذكره الونائي رحمه الله تعالى في حق المتغير فمه بالروائح الكريهة فيه نظر، لأن هذه الروائح الكريهة لا تنبعث من الفم، فمن أكل ثوما أو بصلا أو شرب دخانا فإن الرائحة الكريهة تنبعث من جوفه، إما ما يبلغ الصدر في حق المدخن أو ما يبلغ البطن في حق آكل الثوم والبصل، وعند ذلك لا يجدي عليه لا يجدي تسوفه عليه شيئا بتغيير رائحة الفم. نعم. قال الباب الأول في وقته، وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء. قال في الكفاية وأما وقته يعني السواك عند الوضوء. وذكر في تحفة الفقهاء وزاد الفقهاء أنه سنة حالة المضمضة. وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه أن من السنة حالة المضمضة أن يشتاك، انتهى. وقال سيد الوالد في شرحه على القدوري عند قول الماثن والسواك أي الاستياك عند المضمضة وقيل قبلها، انتهى. وفي الدراية ثم وقته عند المضمضة، انتهى. وفي كفاية المنتهي والوسيلة والشفاء يستاك قبل الوضوء. وقال العيني وقت استعماله في الوضوء، ذكره في المحيط وشرح مختصر الكرخي والطحاوي والتحفة والنافع، انتهى. فعلى كل فهو للوضوء، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم يستحب في 5 مواضع: عند اصفرار السن وتغير رائحة الفم وعند القيام من النوم والقيام إلى الصلاة وعند الوضوء، انتهى. فدلت هذه العبارة على ما ذكرنا حيث قال عند القيام إلى الصلاة وعند الوضوء. ويطلب السواك في غير هذه الأوقات كما ذكرنا آنفا في المقدمة. ويدل عليه ما روي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه فاه يشوص فاه بالسواك. وعن أبي داود كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي مسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وفي الطبراني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك. واستياكه صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما عند وفاته يؤيد ذلك كله. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وقت السواك، وذكر أن وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية. ومنهم من يقول باستحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، لكن مذهبهم هو كونه عند الوضوء، وجرى الخلف عندهم كما وقع عند الجمهور في موضعه من الوضوء، هل يكون مع المضمضة أو يتقدمها. والصحيح أنه يتقدم الوضوء كما ذكرنا آنفا، كما أن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه يستحب إعادة التسوك للصلاة إذا قام الإنسان إليها ولو كان قد تسوك لوضوئه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك من ما جاء في الأحاديث ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك. ويشوص مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال، أشهرها وهو الذي اختاره النووي أن معنى الشوص هو التسوك بالعرض، فإذا تسوك الإنسان بالعرض كان فعله شوصا بأن يكون على هذه الصفة. وأورد أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وأورد قبله رواية أبي داود كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي إسناده ضعف، ولو صحت هذه الرواية لكانت فصلا في تقدم السواك على الوضوء، لكن لم يثبت ذلك بوجه صريح، ولكن استنبطوا على ما ذكرنا من حديث ابن عباس في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة رضي الله عنها. نعم. قال الباب الثاني في كيفيته. وكيفية السواك على ما ورد أن يجعل خنصر يمينه أسفله، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام أسفل رأسه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا ينظر إلى مناقشة العلامة نوح بقوله ينبغي أن يكون باليسار لا باليمين، لأنه من باب إزالة الأقدار، وحيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام. ويبل السواك قبل الاستياك ويغسله بعده، ويستاك عرضا لا طولا نص عليه في المحيط. وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا لا طولا. وفي مراسيل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، وقال عليه الصلاة والسلام استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. وأخرج الطبراني بإسناده إلى بهز قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ. انتهى. ويمر السواك على لسانه قال في المغني، ويستاك على أسنانه ولسانه. انتهى. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه. انتهى. وينبغي أن يكون السواك طول الطول شبر، فلو طال عن الشبر فمركب للشيطان، خاليا من العقد والعوجاج. ولا يقبض السواك قبضا فإنه يورث الباسور، ولا يمصه فإنه يورث العمى. ولا يستاك وهو مضطجع فإنه يورث كبر الطحال. ولا يضع السواك بل ينصبه لأنه خطر الجنون. وإذا فقد السواك فبفرقة خشنة وتنوب الإصبع عن السواك أيضا، لما روى البيهقي عن رجل من الأنصار قال يا رسول الله رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال إصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على أسنانك. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصبع تجزي عن السواك. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عن السواك الأصابع انتهى، ولا تكفي الإصبع إلا عند فقد السواك لا عند وجوده كما في الكافي. وكيفيته كما في ابن أمير حاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا، ثم بالسبابة من الأيسر كذلك، ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة البشرة لكن مع النية. فائدة يكره العلك للرجل للتشبه بالنساء ما لم يكن للتداوي. قال الطحطاوي ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها، والحنك وهو باطن الفم وأعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين انتهى. ويدعو المتسوك بقوله اللهم طهر نكهتي ومحص ذنوبي، ويغسل فاه بعده بماء بارد في الصيف حار في الشتاء. وفي الدراية يقول عند الاستياك اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الباب الثاني في كيفيته، وأورد مسائل أخرى تتعلق بالسواك، وذكر كيفية زعم رحمه الله تعالى أنها مروية عن ابن مسعود، ولا يعرف ذلك في كتب الرواية المأثورة، ولم يثبت في كيفية السواك إذا أخذه الإنسان، لا يثبت فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وهذا أمر موسع فيه بحسب حال الإنسان وقدرته على ما يمسك به. ثم جره ذلك إلى ذكر مسألة أخرى في حق الممسك إذا أمسكه على هذه الصفة المذكورة، هل يكون ذلك باليسار أم باليمين؟ فذهب أنه ينبغي أن يكون باليسار، فذكر أنه ينبغي أن يكون باليمين لا باليسار، رادا على نوح أحد علماء الحنفية الذي عكس القضية، فإن مذهب الجمهور هو القول باليمين، ومذهب الحنابلة هو القول باليسار، فجمهور الحنابلة على هذا. ولم يثبت في تعيين ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، فالإنسان مخير بين هذا وهذا إذا لم يثبت النقل، لكن إذا نظر إلى العلة التي علق بها الحكم عند هؤلاء وهؤلاء أمكن الخروج بقول راجح. فإن الذين قالوا إنه يستحب إمساكه باليمين قالوا لأن ذلك من التطيب للفم، وما كان للتطيب فهو من المكرمات، والمكرمات تكون باليمين. وقابلهم من قال إنه بالشمال فقالوا إنه من باب إزالة الأذى، وما كان من إزالة الأذى فإنه يكون بالشمال. وإذا نظر إلى علة الحكم أمكن حينئذ أن يقال إن الراجح الذي يقتضيه النظر هو أن يقال إن كان التسوق للتطيب كان المشروع كونه باليمين، وإن كان التسوق لإزالة الأذى كان المشروع كونه بالشمال. وهذا القول هو أرجح من قول من قال إنه بالشمال ومن قول من قال إنه باليمين، لأن علة الحكم إذا طردتها في المأخذ كانت أقوى مما تعلق بهذا وهذا. فعلى كلام أهل العلم الإنسان مخير، لكن على ما رجحنا من رعاية العلة يكون اقتضاء كونه معلقا بحكمته، إن كان للتطيب فهو باليمين، وإن كان الإزالة فهو باليسار، هذا أقوى. وقد أشرت إلى ذلك بقولي تسوك بالشمال إذا أزلت، تسوك بالشمال إذا أزلت، وباليمنى إذا طيبا قصدت، وباليمنى إذا طيبا قصدت. فلم يثبت من المأثور حرف، فلم يثبت من المأثور حرف، وبالتعليل أولى ما حكمت. تسوك بالشمال إذا أزلت وباليمنى إذا طيبا قصدت، فلم يثبت من المأثور حرف وبالتعليل أولى ما حكمت. ثم ذكر ما يشرع من تطيب السواك قبل التسوك به، فقال ويبل السواك قبل الاشتياك ويغسله بعده. ويدل على هذا فعل عائشة لما طيبت للنبي صلى الله عليه وسلم سواك أخيها عبد الرحمن. ولهذا يستحب قطع رأس السواك بعد فترة فأخرى، لأن في ذلك تطيبا له، وبه يحصل مقصود الشرع في الأمر به. ثم ذكر مسألة كيفية الاستواك عرضا أم طولا، فقال ويستاك عرضا لا طولا. ورويت في ذلك أحاديث صريحة لا يثبت منها شيء في الأمر بالاستواك عرضا، إلا حديث حذيفة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، عندما فسر الشوص بالتسوك عرضا، وهذا محله الأسنان. وأما اللسان فالظاهر أن السنة هي التسوك طولا، لحديث أبي موسى في الصحيح أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا سواكه على طرف لسانه وهو يقول أع يعني يتهوع من إدخاله إلى أقصى فيه، فيكون حينئذ السنة في اللسان أن يكون بالطول، والسنة في الأسنان أن يكون بالعرض، عند من يقول بأن الشوص هو ذلك الأسنان عرضا، وهو قول جمهور أهل اللغة رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدر السواك وأنه يكون طول شبر، وهذا الذي ذكره لا أصل له، وما ادعاه أنه إذا طال عن الشبر فمركب للشيطان، وما تلاه من قوله ولا يقبض السواك قبضا فإنه يورث البأسور، ولا يمص فإنه يورث العمى، ولا يستاكه منضجع فإنه يورث كبر الطحال، ولا يضع السواك بل ينصبه لأنه خطر الجنون، كل ذلك ليس مبنيا على دليل نقلي ولا عقلي صحيح، وأشباه هذا مما يذكره الفقهاء لا يعول عليه، ولعلهم توهموا شيئا رأوه، ولكن لا يحمل وهم رأوه على جعله حكما مضطردا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بفقد السواك، فإذا فقد الإنسان السواك هل يشرع له أن يتسوك بخرقة خشنة ويستعمل الإصبع في ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والأحاديث الواردة في التسوك بالإصبع لا يصح منها شيء، والسنة إنما هي استعمال هذه الآلة وهي العود المعروف، وإذا فقدت فإنها تكون من جنس السنة التي ذهب محلها، وذهاب المحل يكون بفقد آلتها، فلا يمكن أن يفعلها الإنسان، فعند ذلك لا يقال إن السنة إذا غابت الآلة أن يتسوك الإنسان بإصبعه، لكن إن أراد أن يفعل ذلك فلا بأس به، لكنه ليس سنة ولا يكون تسوكا. لكن سئل قتادة عن ذلك كما رواه عبد الرزاق في المصنف فقال لا بأس به، ولا نعلم أحدا من السلف أنكر ذلك فلا ننكره، ولكننا لا نقول إنه يقوم مقام الآلة المعروفة وهي آلة السواك. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى في كيفيته أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن، يستاك فوقا وتحتا، ثم بالسبابة من الأيسر كذلك، وهذا مما لم يثبت به حديث. ثم ذكر أن العلك يقوم مقامه للنساء، والصحيح أن العلك كالإصبع لا يقوم مقامه، وإنما الذي يقوم بالسواك هو هذه الآلة فقط لا غيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يدعو به المتسوك إذا تسوك بقوله اللهم طهر نكهتي ومحص ذنوبي إلى آخره، وما أعقبه من قوله اللهم طهر فمي ونور قلبي، وهذا شيء لم يثبت فيه حرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وكأنه تبع لما عليه بعض الفقهاء من تفريق الدعاء على أعضاء الوضوء، فإن من الفقهاء من استحب إذا غسل يديه أن يدعو بتطهيرهما من الحرام، وإذا غسل وجهه أن يدعو بتطهيره من الحرام، وغير ذلك من الأدعية المنقولة عندهم في الأعضاء، وكل ذلك ليس فيه شيء مأثور، فلا يشرع دعاء معين عند السواك لا ابتداء ولا انتهاء. نعم. قال الباب الثالث في منافعه، ومنافعه كثيرة جدا، وقد أوصلها بعضهم إلى 60 منفعة وقيل فوق 90، منها أنه مرضاة للرحمن مطهرة للفم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وروي عن علي الرضا وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم عليكم بالسواك فلا تغفلوا عنه وأديموه فإن فيه رضاء الرحمن وتضاعف صلاته إلى 99 ضعفا أو إلى 400 ضعف. وقد ورد أيضا صلاة به تعدل 70 صلاة بدونه، ومنها أن إدامته تورث السعة والغنى وتيسير الرزق، ومنها أنه يشد اللثة ويسكن الصداع وعروق الرأس ويذهب وجع الرأس، حتى قيل إنه لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن جاذب يعني بعد المداومة عليه، ومنها أنه يذهب البلغم ويقوي الأسنان ويجلو البصر ويقوي البدن ويصحح المعدة ويزيد الرجل فصاحة وعقلا وحفظا ويطهر القلب ويزيد في الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج إلى الصلاة وتستغفر حملة العرش لفاعله عند خروجه من المسجد وفي ليلة الاثنين والجمعة عند عرض الأعمال وكذلك الأنبياء والرسل، وهو مسخبة ومطردة للشيطان، وهو مصف للذهن واللون، مهضم للطعام، مكثر للولد، ومن داوم عليه يجوز على الصراط كالبرق الخاطف، وهو سبب لإعطاء الكتاب باليمين، مبطئ للشيب ومقو على طاعة الله تعالى، ومذهب للحرارة من الجسد ويذهب الوجع ويقوي الظهر، ومن داوم عليه لا ينحني ظهره. ومن أعظم منافعه أنه يذكر الشهادة عند خروج الروح ويسرع النزع ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويصفي الحلق ويزكي الفطنة ويقطع الرطوبة ويحد البصر أن يزيد في حدته، فهو غير الجلاء ويضاعف الأجر لفاعله وينمي المال ويعين على قضاء الحوائج ويوسع على مديمه في قبره وهو مؤنس في اللحد، ويكتب له أجر من لم يستكفي يومه، وهو سبب لفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران عن فاعله، وتثني الملائكة على فاعله بقولها مقتف بالأنبياء ويقف آثارهم ويلتمس هديهم هذا في كل يوم، ولا يخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهر، وحتى يسقى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيق المختوم، ويأتيه الملك عند النزع في الصورة التي يأتي فيها الأولياء والأنبياء، وهو مذهب للحفر والنخر ومذهب لوجع الضرس والأسنان، وترحب به الأرض وتقول كنت أحب نعمتك التي يحبها الله، فاليوم أوسع لك بطني، ويوسع له في القبر مد البصر وأزيد، ويكرم ويكنى مع الأنبياء ويدخل معهم الجنة ضاحكا بلا حساب وينبت الشعر. وإذا قرأ المتسوك فما من حرف يخرج من فمه إلا ويدخل في جوف ملك، لأن الملك دائما فمه على فم المتسوك كما هو مذكور في الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب منافع السواك، ومنافع السواك نوعان اثنان، أحدهما منافع شرعية مردها إلى الشرع، والثابت فيها أنه مطهرة للفم مرضاة للرب كما ثبت بذلك الحديث. وما عداه مما أتبعه به المصنف كتضعيف الصلاة أو إناث وحشة الميت في قبره أو فرح الملائكة أو مصافحتهم أو غير ذلك من المنافع الشرعية فلم يثبت فيها دليل. والنوع الثاني المنافع القدرية التي مردها إلى القدر التي عرف بتتبع أحوال المتسوكين آثار السواك عليهم، آثار السواك عليهم كتقوية الأسنان وشد اللثة وتسكين الصداع وأشباه ذلك من الأمور القدرية، فهذا الأمر فيها واسع، فإذا ثبت بطريق القدر شيء منها كان ذلك معدودا من المنافع. وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله في هذا الباب: وإذا قرأ المتسوك فما من حرف يخرج من فمه إلا ويدخل في جوف ملك، لأن الملك دائما فمه على فم المتسوك. وهذا أصله حديث مروي وهو الذي ذكره المعلق في الحاشية: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم من القرآن. وهذا يقتضي أن يكون في كلام المصنف نظرا، فالصواب أن الملك دائما فمه على فم القارئ وليس على فم المتسوك، بل على فم القارئ الذي يقرأ القرآن. وهذا الحديث قد ثبت عند ابن أبي شيبة في سند صحيح عن علي موقوفا وله حكم الرفع. أما الروايات التي جاءت وفيها رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة، لكنه ثبت عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة من كلامه، ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، وما كان من كلام الصحابة لا يقال من قبل الرأي فهو محمول على الرفع. وفي هذا استحباب التسوك عند قراءة القرآن وهو أصرح المنقول في ذلك. خاتمة: أفضل السواك الأراك ثم الزيتون، لأن الزيتون سواك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في الينابيع ثم الخوق أو التوت أو أصل الشوك كما في الصلاة المسعودية، وإلا فمن مطلق شجر مر، لأنه أقطع للبلغم وأنقى للصدر وأهنأ للطعام، ويكره بالقصب كما يكره التخليل به وبالرمان والريحان، ويكره بكل مؤذ ويحرم بكل ذي سم، ويكره التسوك بطرفيه وبسوات الغير ما لم يغسله. وقد سبق أنه تسوك صلى الله عليه وسلم بسوات عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ويكره بسواك نفسه ما لم يغسله ولا يترك السواك بلا غسل. وموضع سواكه صلى الله عليه الصلاة والسلام من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، وأسوكة الصحابة خلف آذانهم كما قاله الحكيم الترمذي، وكان بعضهم يضعه في طي عمامته. ولا يكره السواك للصائم عندنا مطلقا ولو بعد الزوال، خلافا للشافعي لنا قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: خير خلال الصائم السواك، ولم يقيد لا قبل الزوال ولا بعده. فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من تسوك بسواك غيره فقد الحفظ، ذكره عنه الحكيم الترمذي في كتابه العلل. انتهى. من تحذير الإخوان للعلامة يوسف الحنفي، وقال أيضا في موضع آخر من ذلك الكتاب: من استاك على رأس الخلاء فذهب بصره فلا يلومن إلا نفسه. انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الخاتمة التي انتظر ما فيها جملة من المسائل، منها أن أفضل السواك هو ما يكون بالأراك، ثم الأشجار بعده بحسب أثرها في التطيب والتطهير. وذكر بعض الفقهاء كراهيته من بعض الأشجار كالقصب والرمان والريحان، وعللوا ذلك بأنها تورث أمراضا، فإذا ثبت هذا كان ذلك صحيحا لأنه يكره بكل مود، بل إذا تحقق أنه يؤدي إلى علة صار محرما، ولذلك يحرم التسوق بكل ذي سم. ثم ذكر مسألة ثانية وهي كراهة التسوق بطرفيه، بأن تسوق بمبدئه ومنتهاه، ويكره أيضا أن يتسوق بسواك غيره ما لم يطيبه، فإن عائشة لما أخذت سواك أخيها طيبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كما يكره أن يتسوق بسواك نفسه ما لم يغسله، لأنه لا يتحقق به مقصود الشرع، بل ينبغي أن يغسله بين الفينة والفينة ليحصل مقصود الشرع من التطيب والتطهير. ثم ذكر موضع السواك إذا وضع من الإنسان، وأورد فيه الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سواكه من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، يعني وضعه خلف الأذن، وهذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن أسبكة الصحابة كانت خلف آذانهم كما قاله الحكيم الترمذي، وهذا الذي قاله الحكيم الترمذي جاء مرويا، فقد روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن صالح بن كيسان أن عبادة ابن الصامت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروثون والسواك خلف آذانهم، وصالح بن كيسان لم يدرك عبادة لكنه أدرك جماعة من الصحابة، فيكون خبره عن عبادة منقطعا لكن خبره عن غيره من الصحابة متصلا. وقد روى ابن أبي شيبة هذا الأثر في موضع آخر بلفظ كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح والسواك خلف أذنه، فيدل هذا على أن وضعه خلف الأذن مأثور عن الصحابة رضوان الله عنهم. ولكن هل هو مشروع لنا أم غير مشروع؟ ما الجواب؟ ها محمد، لماذا؟ ايش؟ احسنت. يقال ان الصحابة كانوا يضعونه لاجل ان لباسهم كان قميصا او رداء وازارا، ولم يكن فيه ما تعرف عليه الناس مما سموه بالجيوب في مقدم ملابسهم او في اطرافها، فلأجل أنه لا يمكن وضعه معهم إلا في هذا الموضع فإنه يوضع. وهذا والله أعلم كان من عادات العرب، ولا زال في بعض البلاد ممن لا زال على طريقة العرب الأول من يحفظ شيئه إما بوضعه خلف أذنه أو بوضعه في شعره إذا كان كثيفا، فكأن هذا من سنن للعرب التي وافقهم الصحابة عليها لاحتياجهم إليها. أما اليوم فكأن فعله من قبيل الشهرة، فإن الإنسان إذا وضعه بين الناس صار مستقبحا عندهم وكذلك يشتهر بذلك، والشهرة مما جاءت الشريعة بإبطالها سواء في ملبس أو هيئة أو غيره، فلا يشرع ذلك والله أعلم. وما ذكره قال كان بعضهم يضعه في طي عمامته، يعني بعضهم إذا لبس العمامة وضعه بذلك، وهذا لعله مأثور عن أحد من السلف. أما الصحابة ففي ذلك ما ذكرنا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، وهو أن السواك للصائم لا يكره ولو بعد الزوال، وهو أحد قولي الفقهاء وهو الصحيح، لا لحديث خير خلال الصائم السواك، لأن هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن لأجل الإطلاق في حديث لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن من الصلوات ما يقع للصائم بعد الزوال، فلما ترك تنبيهه عن عدم الاستعمال دل هذا على أن السواك مشروع له على كل حال. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة بفائدة لا تسمى فائدة إلا على مذهب أحمد وجماعة من أصحاب الحديث، أنهم يسمون الحديث الغريب المستنكر بالفائدة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد إذا قال هذا حديث فائدة فهو منكر، ونقل ابن رجب هذا عن طريقة جماعة من أهل الحديث أنهم يريدون بقولهم هذا فائدة أنه مما يستنكر ويستغرب، فهذه الفائدة فائدة من هذا القبيل، فهي مستغربة مستنكرة، لأنه لم يثبت دليل على أن من تسوك بالسواك غيره فقد الحفظ، ولا كذلك أن من اشتاك على رأس الخلاء يذهب بصره، ولذلك إذا فعل ذلك فذهب بصر لا يلوم إلا نفسه، هذا شيء لم يثبت فيه أثر يعول عليه ويعمل به، فهذه الفائدة ملغاة إلا على المعنى الذي نقلناه لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبه نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد قطعنا سدس البرنامج، والسدس نصف الثلث، ولذلك قلت نظما: بنصف الثلث يبتدئ المسير، فسيروا معشر الإخوان سيروا. نسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.